يا عم سيبكم من هذا الوقت يا عم سيبكم من هذا الوقت يا عم سيبكم من هذا الوقت يا عم سيبكم من هذا الوقت أنا راجل فلاح أصلا الكلام ذا ما بيشتغلش معايا وبزعل منه كمان يعني فأرجوك يعني السؤال الأول يعني تقريبا يعني بين الأهداف العامة التي قصد إليها الشافعي من رسالته فيما يبدو من الهيكل العام لنظريته الأصولية. يعني الجزئية دي انت فيما يبدو من الهيكل العام لنظريته الأصولية. الهيكل العام هو ايه؟ نشوف يعني الناس متابعة ولا لا. الهيكل العام للنظرية الأصولية للشافعي. طيب أول شيء إحكام أفضل على مصادر التشريع ووضع خطة. لا ده مش أول حاجة. أول حاجة إنه ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، إما نصا وإما إشارة، وبيتكلم عن أنواع البيان الموجودة في القرآن. دي تعتبر يعني أساس كل النظريات الأصولية التي جاءت بعد ذلك، إن النظام التشريعي مكلف بأن يعطي حكما أو أساسا أو مبدأ أو قاعدة تنظم العلاقات والأفعال الإنسانية جميعها. فدي مسألة مهمة جدا، أرجوكم يعني لا تغفلوا يعني هذا الأمر. بعد هذا كيف يمكن أن تأتي بالحكم الشرعي لهذه العلاقات ولهذه الأفعال؟ الأمور هنا هتبقى المصادر اللي هي الرباعية عند الإمام الشافعي: القرآن، السنة، بمعنى السنة ليست سنة أهل المدينة وليست سنة مالك وليست سنة كذا، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده المصدر الثاني. الأمر الآخر اللي هو الإجماع، وهو نقل الإجماع من إجماع أهل المدينة أو ما كان أيامه إجماع أهل الكوفة إلى هذا الإجماع اللي هو بتعبيره لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله، كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه، يعني إجماع صارم جدا وحار الناس في فهم يعني هذا الإجماع وما إذا كانت له قيمة في استنباط الحكم الشرعي أو أنه لا يتعلق به ثمرة أو فائدة في استنباط الأحكام الشرعية. ده يمكن يكون بعض هذا الهيكل العام. رفض كل أنواع الاجتهاد باستثناء نوع واحد هو القياس، وعنده أن القياس أو أن الاجتهاد هو القياس، بل هما اسمان عنده يعني عبارته لمعنى واحد، يعني الاجتهاد هو القياس والقياس هو الاجتهاد. معناه أنه بيرفض كل أنواع الاجتهاد باستثناء القياس وحده. ده المقصد العام هنا بقى، ده اللي انت يعني بعتقد انك انت ممكن الاساس الاول، وهو ان كل الافعال الانسانية مقننة او احكامها موجودة في هذه المصادر، يعني انه يقصد اليه، يعني اذا كان يتصور ان كل الافعال والعلاقات يبقى مقصوده موجوده في هذه المصادر، يبقى معناه ايه؟ وعايز يضبط هذه الأفعال ويضبط هذه العلاقات بالاستناد إلى هذه المصادر. ده المقصد الأساسي، وكأنه يريد أن يضيق يعني فرص الخلاف بين المسلمين في استنباط الحكم الشرعي. يعني هو بيحدد المصادر بمعنى أنه هو يعني هو بيتصور أنه هو لا يضحي بالحكم الشرعي لأي فعل أو لأي علاقة إنسانية. ستجد الحكم الشرعي لكل علاقة أو لكل فعل إنساني في حدود هذه المصادر. أما الاجتهاد اللي هو بقى ممكن ده يعني الاجتهاد اللي كان يتسع للعرف، زي ما احنا شفنا في الأحكام الخاصة بولاة الولاة والقضاة، ولاة مصر وقضاتها للكندي، احنا شايفين القضاة أحيانا يعملون الأعراف ويجتهدون اجتهادا يصعب جدا أن ترده إلى يعني إلى أصل، أو لا يعني لا يوضحون كيفيات استناد أحكامهم للمصادر الشرعية. فمعناه إن القضاة كان لديهم فرصة أكبر للعمل. الشافعي بيحاول إن هو يضبط هذه الاتجاهات الاجتهادية. هو طبعا العرف لن تجد له مكانا في نظرية الشافعي الأصولية. المصلحة طبعا لا يمكن أن تجد لها مكانا في نظرية الشافعي الأصولية. الاستحسان طبعا وهو يهاجم الأحناف هجوما بالغا حينما يقرر أن الاستحسان تلذذ وقول بالهوى ونوع من التشاهي. فهنا النظرية تريد أن تضبط جدا الاجتهاد، وتريد أن توحد الناس على أحكام شرعية محددة مستنبطة من المصادر الأساسية اللي هي المصادر الرباعية. ده الهيكل وده المقصد. يعني كأنه يريد أن يعني بدل من أن يبقى فيه أحناف ومالكية وأهل حديث، لا، الأمور تبقى أبسط من هذا، وهو الذهاب إلى يعني ده ممكن طبعا أنت يعني تقول اللي أنت عايزه، لكن يعني تأتي بالدليل. يعني السؤال اللي بعد كده اللي أظن أنه غامض إلى حد ما يعني، ولا هو في نفس يعني به نقدر نقول يعني ما مدى استيعاب نظرية الشافعي الأصولية لأحكام القضاة السابقين؟ هل انتم شايفين انها يعني الاحكام التي ذكرناها من ولاة مصر وقضاتها يعني يمكن ان يكون ان تكون كل هذه الاحكام مستوعبة في نظرية الشافعي الاصولية؟ يعني بقول يعني ما مدى استيعاب نظرية الشافعي الاصولية لأحكام القضاة السابقين على صياغة هذه النظرية؟ اشرح ذلك مستشهدا بخمس قضايا مما أورده الكندي في كتابه ولاة مصر وقضاتها. هل كل حاجة في كتاب كل القضايا في كتاب ولاة مصر وقضاتها ترجع بسهولة إلى هذه المصادر الرباعية؟ ذكرت لكم أنه في كلام في القرآن، في مبادئ في القرآن الكريم، مبادئ شديدة العموم ولا تعمل بقياس، وقضاة المسلمين في القرن الأول الهجري وقبل التمذهب كانوا يطبقون بشكل عام قواعد العدالة. يعني مثلا القضية، أنا ذكرت لكم قضية الجزار يعني أو القصاب الذي وجد وإلى جواره جثة رجل مقتول والسكين يقطر دما، أي حد ماشي يقول من الذي قتله؟ فالناس أمسكوا به وذهبوا به إلى علي وقالوا هذا الرجل قتل شخصا ونحن أمسكنا به. أظن أنني ذكرت لكم هذه القضية صح؟ فالراجل لم يجد يعبدا من خلاص هيقول إيه يعني، فاعترف. ثم جاء شخص آخر واعترف هو الآخر بأنه هو الذي قتل القتيل الذي وجدوه إلى جوار القصاب. فبقى في اثنين اعترف بالقتل، فأطلق علي سراحهما، يعني لم يعاقبهما عقوبة القتل، يعني كأنه هنا مسألة عدالة. لو قعدت تبص في القضايا اللي هي موجودة في ولاة مصر وقضاتها هتلاقي قضاة يعملون بأذهانهم وفق فكرة العدالة الأساسية الموجودة في القرآن، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الست اللي جاءت حبلة واتهمها الناس بأنها يعني حملت سفاحا، فذهبت أظن القاضي كان عمر بن الخطاب، فالسيدة قالت والله أنا كنت نائمة ولم أفق إلا على رجل فوقي وهو يقذف في بطني، يعني ما قذف، وحملت منه وهو كان مقنعا. يعني من الممكن فكرة مقنعا دي تعطي يعني نوع من الشك حتى في روايتها، لكن عمر أطلق سراحها. لو أنت بقى يعني حتى في العصر الحديث بعض القضاة في السودان وفي نيجيريا وما أعرف فين، يعني الحمل كأنه قرينة، وعند الإمام مالك قرينة على الزنا وعليها أن تدفع عن نفسها ذلك. لكن هي جت وقالت للقاضي أنا ما يعني لم أقصد ذلك أبدا ولم أتفق مع أحد. القضاة هنا بيشتغلوا بكل، قلت لكم أنهم كانوا يردون شهادة قبيلة على قبيلة، المضاريين على اليمنيين واليمنيين على المضاريين، نظرا لوجود عداوة بين بين بين القبيلتين. فاحنا هنا أمام قضاة يعني يعملون بكفاءة ويعملون المبادئ والقواعد القرآنية بكل. قلت لكم يعني بالنسبة للعقود أشياء أو قضايا، بالنسبة للرضا اللي هو ممكن أن ينخرم أحيانا أو لا يتحقق في بعض المواقف، القضاة كانوا يعملون. فأنت عليك بس خمس قضايا لكي يظهر أنك أنت فاهم العلاقة بين عمل القضاة الزاهي جدا، الذي أعتقد أن القضاة المسلمون قبل التمذهب حققوا درجة رفيعة جدا من إعمال العدالة والمبادئ والقواعد القرآنية. بعد كده التمذهب والانتماء لمذهب ويعني التخشب على مقررات المذاهب، أنا أعتقد أنها كانت أقل بكثير من يعني النتائج تحقيق العدالة كانت. وإن كان يعني القضاء أيضا في كل الوقت كانوا يحاولون أن يعني يتجهوا إلى القواعد العامة القرآنية. حينما كانوا يتجهون إلى هذه القواعد القرآنية العامة، أنا أعتقد أنهم كانوا يحققون مستويات أرفع بكثير جدا من المستويات التي يحققونها عندما يتقيدون بمقررات مذهب من المذاهب. يعني ده يعني والله أعلم يعني. لكن الحقيقة أنا كنت بشوف النهاردة كمان وكيع، وكنت بعود تاني للكندي، والحقيقة أن كتاب الكندي لم يعط حقه من الدراسة حتى الآن، من أيام ما الراجل اللي هو الخواجة طلعه أظن سنة 1906 ونحن نعيد تصويره غير محقق. والحقيقة أن يعني ده إهمال، أعتقد أنه إهمال كبير جدا يعني. فأنت هتشوف خمس قضايا وتشوف أنه هل يعني كانت هذه القضايا يمكن أن تندرج يعني ضمن النظرية الأصولية للشافعي ولا لا. توكلنا على الله، ده السؤال واضح. ها؟ طيب يعني أنا شخصيا أعتقد أن نظرية الشفع الأصولية يعني ضيقت واسعة. ممكن تقول لا أو كل القضايا اللي موجودة في الكندي وتقول يعني الأدلة بتاعتك. السؤال الثاني عن أهمية المستصفى في تطور، ما أهمية المستصفى في تطور التأليف الأصولي؟ الغزالي طبعا شافعي، ولكنه يعني حاول أن يخرج من دائرة النظرية الرباعية. ده أول حاجة يعني. أهلا أهلا وسهلا. لا ده يعني وبس ليه؟ ها؟ نسيت هنا على البتة. معرفش برضه؟ والأبات خدوها ولا ما خدوهاش؟ متهيألي والله لا في نظارة اهي. هي دي؟ اه كويس. في الحفظ والصوم. طيب ما كنت أقوله حاول أن يخرج من دائرة النظرية، أن المستصفى أولا يعني حاول، فضل حاول أن يخرج من دائرة الدائرة الضيقة أو الدائرة المحكمة لنظرية الشافعي الأصولية عندما اعترف بالمصلحة في الاستثناءات التي قررها لإعمالها. مش عارف الكلام بتاعي مفهوم ولا لا. هو ناقشها تحت عنوان الأصول الموهومة. وبرغم ذلك اعترف بها حينما ذهب إلى أن جميع الأحكام الشرعية مدارها على حفظ المصالح الخمسة المعروفة، ورتبها يعني الترتيب الذي صار عليه الناس بعد ذلك حتى الإمام الشاطبي نفسه يعني. وتحدث عن أن المصالح الضرورية الكلية القطعية لا يمكن إلا أن تعمل حتى وفق النصوص الموجودة في القرآن وفي السنة النبوية. عندما يعني فعل ذلك طبعا في بعد كده يعني القاعدة اللي هي تنزيل الحاجات العامة، منزلة المصالح الضرورية، يعني هذه القاعدة أضيفت فيما بعد إلى يعني إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. ده تطوير لما أجده الغزالي. هذا الكلام للغزالي هو الذي أنتج فيما بعد العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام ومصالح الأنام، وهو الذي أنتج فيما بعد عمل الشاطبي الكبير جدا، وهو الذي أنتج في العصر الحديث الاهتمام بالمصالح على النحو الذي إذا فتحت المصالح، إذا فتحت المصالح فقد عادت النظرية إلى ما كانت عليه من قبل، لأن الأعراف مبنية على إيه؟ على المصالح. الاستحسان مبني على إيه؟ مبني على المصالح. خلاص أنت فتحت فالغزالي على المستوى إعادة هيكلة صياغة نظرية الشافعي الأصولية وسعها جدا. على مستوى بقى الإحكام في يعني على مستوى المضمون، النظرية اتسعت والحمد لله وخلاص لم يعد يعني هناك من ضرورة لإيجاد إضافات أخرى، يعني باستثناء يعني أنه تنزيل الحاجة عامة كانت أو خاصة منزلة الضرورة، يبقى كأن الغزالي فتح الدنيا مرة تانية. كلام ده على فكرة ولا حد بيقوله ولا حد سامع فيه ولا حد فاهم فيه ولا حاجة أبدا، يعني اللي بيقرأ المستصفى كويس كأنه بيقرأ آخر كتاب تم تأليفه في أصول الفقه في العصر الحديث. كل الناس عيال على، وقد ضربت مثالا بكتابين، أحدهما في مشهور جدا في الأزهر كتاب الشيخ زهير أبو النور، والآخر في دار العلوم اللي هو كتاب الشيخ علي حسب الله أظن، يعني الاثنين تقريبا يعني إعادة إنتاج لما قرره، ولكن دون إعطاء أهمية مناسبة لما أضافه الغزالي ولما فتح به ضيق الهيكل الذي قدمه الشافعي. أنا أعتقد أن دي مسألة مهمة جدا، لكن فيما في يعني في غير هذا من حيث الشكل، الغزالي قسم الأصول أربعة أقسام محكمة جدا ومنضبطة جدا: أحكام شرعية تكليفية ووضعية والعلاقة بينهما. صحيح يعني أنا شخصيا يعني عندي يعني مشكلة في هذه النقطة كما قلت لكم، وتكلمنا كثير احنا قوي في الموضوع ده ومش هفتحه تاني. يعني فكرة صلة الأحكام الوضعية بالأحكام التكليفية، وإن الأحكام الوضعية أكثر بكثير جدا مما حصروه في السبب والشرط والمانع، لكن دي يعني تقسيمة منطقية إلى حد ما وتفضي إلى غيرها، يعني من المفروض إن احنا، لكن الإحكام والضبط والصياغة اللي قدمها الشافعي في المستصفى شيء يعني مخيف يعني جدا الحقيقة، يعني محكم جدا ومنضبط جدا، وبقول إن هو من هذا الإحكام وهذا الانضباط إنه كل من جاء بعده عيال عليه. المقدمة المنطقية أيضا مقدمة بارعة جدا جدا، برغم أنه يعني الله يرحمه أستاذنا الدكتور علي النشار بيعتقد أنها يعني كانت كارثة على العالم الإسلامي، لكن هو بيتكلم فيها على دكتور علي سامي النشار. هو بيتكلم طبعا عن أن أصول الفقه أو النظرية الأصولية هي التي قدمت الإطار العلمي، يعني في مبحث مسالك العلة على وجه الخصوص. أنا مش عايز أدخل في الموضوع ده دلوقتي، لكن على كل حال المقدمة المنطقية أنا بقول إنه الدكتور علي سامي النشار بيعتقد إنه إن القياس الأصولي هو المنهج الإسلامي في مقابل المنهج اليوناني، وإنه الصراع بين هذين المنهجين يشكل معركة الحضارة الإسلامية في اكتشاف نفسها. مش عارف الكلام ده مفهوم ولا لا، يعني ان الحضارة الإسلامية تحتاج الى ان يكون لها منهجها الخاص بها، لو انها مشت يونانية او على المنطق اليوناني خلاص لن تستطيع ان تنتج جديدا، لكن انتاج الجديد كان يحتاج الى ان القياس الاصولي يتطور بشكل من الاشكال لكي يعبر عن خصائص الحضاره الاسلاميه. فمقدمه المستصفى المنطقيه هو يعتقد انها عوده الى تبني المنطق اليوناني. انا بعتقد ان يعني هذه النتيجه ليست يعني دقيقة 100%، لأن الغزالي أيضا يتكلم عن البراهين ويتكلم عن الاستقراء ويتكلم عن التجربة ويتكلم عن الملاحظة ويتكلم عن أشياء يعني ترجع إلى لكن فتوى ابن الصلاح في تكفير من يعني أو في أقصد في تحريم الاطلاع على مقدمة المستصفى أعتقد أنها يعني عملت مشكلة يعني يعني موضوع كبير قوي الموضوع بتاع كتاب الدكتور علي سامي مشار وأعتقد أنه كتاب من الكتب الجديرة بالعناية يعني الكتاب اسمه مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي للمسلمين كتاب يعني كتاب يعني في تفكير وفي وعي وفي رغم انه كان رساله ماجستير لكن مشرفه مين بقى مشرفه مصطفى عبد الرازق يعني فبرضه هنا في شغل عقول يعني على اي حال انا يعني اظن ان المساله انه الغزالي يعتقد في نظريه معرفه عامه وان المضمون الاصولي الذي قدمه هو نظريه المعرفه الخاصه باصول الفقه الخاصه بالفقه الاسلامي يعني نظريه معرفه خاصه يعني مش المساله ان المقدمه جزء زائد ومضاف الى الجانب الاصولي او المباحث الاصوليه ولكن هذه المقدمه المنطقيه تحدد نظريه عامه للمعرفه في الفكر بشكل عام والمضمون الاصولي او المباحث الاصوليه تقدم نظريه معرفيه خاصه بالفقه الاسلامي وعشان كده يعني هذه المقدمه من صميم عمل المستصفى يعني ليست مقحمة عليه وليست مقدمة يعني مقدمة يعني لما عداها فقط ولكن لها وظيفتها الخاصة تكلمنا كثير في الجانب ده نعم عايز أقول برضو به بقى سؤال تاني أو ممكن يبقى سؤال خاص يعني نمرة ثلاثة يعني عن هو السؤال لفظه مش مريح قوي يعني ناقش مدى كفاءة المسائل المقتصر عليها المقتصر عليها عند حديث الأصوليين عن مصدرية القرآن الكريم لإعمال قواعده التشريعية مفهوم يعني طبعا مضغوطة الصياغة جدا يعني إيه يعني عشان تجاوب على السؤال ده إيه المسائل اللي هي تناولها الأصوليون ايه هي المسائل التي تناولها الاصوليون عند الحديث عن مصدريه القران الكريم دي اول حاجه الجانب الثاني هل هذه المسائل التي تناولوها عند الحديث عن مصدريه القران الكريم هل هذه المسائل تفيد في اعمال وفي التعريف بالقواعد التشريعية الموجودة في القرآن الكريم القواعد التشريعية الموجودة في القرآن الكريم يعني هم كلموا عن إيه دائما يتحدثون عن إيه الإعجاز مثلا ممكن القراءات الشاذة التعريف بالقرآن الكريم إيه تاني من فاكر ناسخ والمنسوخ ليه المكي والمدني محكم والمتشابه نعم ده ولا واحد يعني. لا هي تقريبا هي دي يعني لا انا مش بق... انا اقصد ان هذه المسائل التي تناولها الاصوليون المفروض ده اصول ايه؟ اصول فقه. يعني تساعد الفقيه في ايه؟ في استنباط الحكم التشريعي. هل المسائل دي كفيله بمعاونه الفقيه على استنباط الاحكام التشريعيه او انها خارج نطاق الخدمه؟ انا اعتقد انها كلها خارج نطاق الخدمه كلها. اولا ما فيش حاجه اسمها متشابه في القران فيما يتعلق بالقواعد التشريعيه. ده قواعد تشريعيه. مش بالصدفه انها يعني ترسي مبادئ تشريعيه معينه. ما فيش مش صدفه. ده مقصوده جدا في القران الكريم. ما دامت هذه القواعد التشريعيه مقصوده فالمفروض انها مفهومه وانها نزلت للناس ليطبقوها. طيب اذا كانت قد نزلت للناس ليطبقوها الا يكون من الضروري ان يفهموها وان تكون محكمه وواضحه؟ لما بيجوا يكلموا عن المتشابه فيروح قايل لك زي الحروف المقطعه الف لام. طب انا مالك دي؟ ايه صلاتها يعني؟ ولا اشاره واحده في هذه المسائل لطبيعه التشريعات القرانيه، خصائص التشريعات القرانيه، وظيفه التشريعات القرانيه، مقصود التشريعات القرانيه. كل دي يعني ما فيش يعني اي تعرض لها. انا بقول هذا الكلام يعني طبعا يعني المفروض ان ده تدريب على انه لما تقرا حاجه يعني تربطها بالوظيفة بتاعتها. احنا بنتكلم هنا عن التشريع القرآني مثلا او طبيعة التشريعات القرآنية. المفروض بنتكلم عن القرآن كمصدر للتشريع. مش مفروض يقول لي او افهم منه يعني ايه التشريعات القرآنية اولا، مجالاتها ايه، موضوعاتها ايه، خصائصها ايه، طبيعة الصياغة للتشريعات دي في القرآن ايه. يعني كل ده كلام يعني مطلوب جدا. حكاية انه محكم ومتشابه انا اقول له انت لم تفهم على طول يعني، وانا ما لا حياء في العلم يعني. ها؟ لان المسألة هنا انه متشابه ازاي وده تشريع، يعني كيف يكون التشريع متشابها؟ ايه المتشابه؟ القرآن جاي يقول مثلا لما نيجي نتكلم يعني في عندنا دايما موضوعين مهمين جدا في أي نظام قانوني. موضوع الملكية، وده ثابت للرجال نصيب مما اكتسبوا، ويعني بخفة ورشاقة وبساطة وسهولة في الفهم للرجال نصيب مما اكتسب. مش كل حاجة لأنه في ضرائب وفي حقوق وفي أشياء كثيرة. فالآية للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. وبعدين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أبدا ولا تدلوا بها إلى الحكام. يعني كتير أو في القرآن اللي هو تحريم التعدي على ملك الغير. خلاص خلصت على كده، إقرار حق الملكية للرجل والمرأة على السواء. وبعدين الحاجة الثانية أنه ممنوع التعدي على ملك الغير. خلاص خلصت. لما نيجي على العقود نلاقي أوفوا بالعقود، لأن العقد الهدف منه إيه؟ الوفاء به. فهو جاي في في في عصب حساس. العقود حاجتين اتنين مهمين فيها جدا، كيف تنعقد؟ بالتراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والحاجة الثانية اللي هي إن العقد واجب الوفاء، أوفوا بالعقود. خلصت. وبعدين بقى الرشوة، التعدي، الكلام ده كله اللي هو احترام حق الفقهاء يشتغلوا بقى، والسنة النبوية تشتغل، وكل حد يشتغل، لأن هو خلاص هو ثبت ركائن ركائز ودعائم يعني نظام قانوني معين. ازاي القرآن بيعمل ده كله؟ يعني بيجي جاي على في الموضوعات الأساسية لن يخذلك، هيجي في الموضوعات الأساسية وهيشتغل وهيبينها بوضوح. مفيش بقى ولا متشابه ولا حاجة، هيبقى متشابه. يعني هيبقى نظام تشريعي ومتشابه ازاي؟ ما يعني مشكلة كبيرة قوي. وبعدين هتلاقي الأمثلة اللي موجودة في كتب أصول الفقه ولا فيها أي حاجة تتعلق بالتشريع. أما يقول يد الله فوق أيديهم، أنا مالي ومال ده؟ أنا بتكلم عن تشريع، عن نظام قانوني. واخدين بالكم يعني؟ فهي يعني أنا بس بختار دي لأنها واضحة. يعني أنت هتيجي تلاقي برضو نفس المشكلة موجودة في الإجماع، وهم قاعدين يشتغلوا على تعريف الإجماع وشروط الإجماع، حاجة مخيفة يعني، مزعجة جدا جدا جدا. لما يجي يتكلم عن شروط الإجماع ويتكلم عن انقراض العصر، انقراض العصر، عصر المجمعين. طب وبعدين يعني ده عارف، عارفين زي اللي بلدنا بيزرعوا شجرة جميز، يعني يزرع الشجرة ويبقى يستنى لما يعني هو مش هياكل منها، يعني هو عارفه. فعشان كده يزرعوها بعيد، يعني في المسائي، في الترع، على الترع، يعني حتت ما ينفعش تزرع قمح ولا تزرع حاجات. فانقراض العصر ده يعني ولا حد واخد باله هو بيقول ايه يعني. انقراض العصر يعني ايه؟ يعني معناها ان الناس تجمع وبعدين تنتظر الى ان يموتوا جميعا، وبعدين يجي الجيل اللي بعد كده يعني ينظر. هل انا مش عايز اتكلم على كل ما هو موجود في مسائل الاجماع، هتلاقوها بالشكل ده يعني. يعني ازاي الشروط الموجودة في الإجماع التي تناولها الفقهاء. حد فاكر تاني من الشروط إيه اللي هم؟ أنا بس بقول مثال واحد يعني، إنما هي المسائل كلها تقريبا كده يعني. ونيجي نتكلم بقى على سند الإجماع وهو إيه، ومن ويختلفون فيه اختلافا كبيرا. فالبعض يصر على أن يكون السند للإجماع دليلا من القرآن أو من السنة. طب ما يبقى خلاص يعني، كأنك أنت أفرغت الإجماع من مضمونه. أنا مش بتكلم أنا بتكلم على المسائل أو مسائل. هذه المسائل لا تفيد في إعمال القواعد التشريعية. ما هي المسائل التي تفيد بقى؟ ما أنا بقول خصائص، خصائص التشريعية القرآن، يعني خصائص التشريعات القرآنية، سماتها، ملامحها، وظيفتها، صياغتها، موضوعاتها، كل ما انا بقول، ما كل دي ما فيش حد تناول اي حاجه من دي. يعني احنا هنا كاننا نريد ان ننتقد يعني الاساليب التناول الموجوده في اصول. وانت بتقرا يعني بتقرا بوعي بقى، يعني مش ضروري انك انت تصدق كل الكلام اللي انا بقوله لك، لكن من المفروض انك انت تعرف تختبر على الاقل هذه المسائل. هتشوف المسائل انت هتشوفها بنفسك، هتشوف هي ايه المسائل الاول اللي هم تناولوها ومدى فائدتها في البحث عن الحكم الشرعي. وقول لي رايك بقى. خلاص عشان الاجابه في الامتحان مثلا، ما انا بقول اهو بقى الاجابه، انت هتروح على كتب اصول الفقه وتشوف ايه ايه المسائل المستصفى يعني مثلا ممكن، وتشوف المسائل المتناوله في اصول في المستصفى عند الحديث عن القرآن باعتباره أحد المصادر الأساسية أو التشريعية. وهتشوف لنا يعني هل الكلام ده كفاية ولا في حاجات مهملة أو حتى مناقضة لبيان طبيعة، يعني لبيان فائدة التشريعات القرآنية. ما هي المشكلة إن الكلام ده على فكرة يعني تسبب في إهمال التشريعات القرآنية. ليه؟ في عناية بأحكام القرآن، كتب كتيرة جدا في عناية بيها وتفسيرات وتفاسير وكده، لكن انت محتاج للنظرية ايضا، نظرية عامة تقرب هذا المصدر من العمل التشريعي. الكلام اللي بعد كده او السؤال اللي بعد كده جيم يمكن، ما موقف الغزالي من المصلحه، وما اثر تحديد عملها على النحو الذي حدده به. هو الغزالي بيتكلم عن المصلحه اللي هي الايه، الضروريه القطعيه الكليه، كويس؟ وقال ما فيش كلام، دي طبعا دي ضد نظريه الشافع الاصوليه، مش كده؟ الشافع ما عندوش حاجه اسمها مصلحه. احنا قاعدين نتكلم بقى بعد كده عن المصلحه المفصله، وده مصطلح الحقيقه مصطلح يعني انا مش عارف يعني متى ظهر يعني في التاليف الاصولي، واظن انه انتشر يعني في العصر الحديث اكثر من انتشر يعني، انما فيش حاجه اسمها مصلحه مفصله الحقيقه يعني. يعني المفروض المصالح اما انها مصالح معتبره او انها مصالح غير معتبره. القران ما سابش حاجه يقعد يعني إنها. فهي على كل حال الغزالي بيتكلم عن مصلحه منضبطه جدا اللي هي الضروريه القطعيه الكليه، كويس؟ الكلام ده اعطى يعني نتائج في غايه الاهميه، اعتبار المصالح. إثراء النظرية الأصولية لكي تستوعب بقى مقاصد الشرع وعلى النحو الذي حدده كل من العز بن عبد السلام والشاطبي يعني. احنا قلنا ايه يعني أثر تحديد عملها؟ قلنا ان هو ان الاول دخلت فكره الحاجات العامه التي تنزل منزله الضروره، يعني عارفين مساله الالحاق دي، يعني كان المصلحه هنا الضروريه القطعيه الكليه الحقت بنظريه الشافعي لكي تصلح معوجا اقول يعني. ولما بعد الغزالي تلحق أيضا الحاجات تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، يبقى أنت برضو بتعمل عملية إيه؟ الحاق وتوسيع للنظرية الأصولية الخاصة أو التي قدمها الشافعي. ما فيهاش عيب يعني إن أنا أقدم حاجة غير كاملة وبعدين حد بعديها يكملها وحد ما دام اعتبرت المصلحة آليا ستعترف بالاستحسان والعرف وتاني حتى الذرائع يعني سدا وفتحا يعني هتبقى برضو يعني ما دام اعتبرت المصلحه يبقى انت عينك على المصلحه، يبقى انت تفكيرك موضوعي، ده كله بركات المستصفى يعني. ولذا انا ما اعتقدش انه في حد استطاع أن يهاجم المستصفى أو يخرج عليه لغاية العصر. لغاية دلوقتي أنا بقول لكم الكلام اللي بيدرس في الأزهر أو في دار العلوم أو المؤلفات اللي هنا أو اللي هنا، الاثنين يعني تقريبا يعني عباءة المستصفى بهذا السبب إن المضمون اتسع جدا، فيعني وان المضمون اتسع بقى ليعترف بكذا وبكذا وبكذا يعني ومن حيث الشكل بقى الضبط المحكم التقسيم الرباعي، المقدمه المعرفيه او المنطقيه الموجوده في المستصفى، وكان المساله بقت يعني المستصفى كانه يعني اتى على النهايه يعني. بس المستصفى هو المسؤول موهومه لم يعترف بالاستحسان ما هو لما يعترف بيها بس مجرد ان هو اعترف بالمصلحه هيفتح الباب بقى للاعتراف بالاشياء دي. هو حتى بيعترف بيعتبر المصلحه من المصادر الموجوده، لكن بيستثني منها المصالح الضروريه والقطعيه والكليه. انا عايز اقول يعني هي اصل النظم القانونيه عموما يعني لا تسعى الى التناسق المنطقي بقدر ما تسعى الى اعمال المصالح المختلفه. يعني مش مشكله انه يبقى فيه، يعني ممكن تبصلها على انها تناقض، انا مش شايف ان في اي تناقض لانه هو عملها على سبيل الاستثناء. انما استثناء ايه؟ هو بيستثني ايه؟ يعني ما في الفصل الا 40 طالبا وهم 41 مثلا، يعني واستثناء مش كده؟ فالاستثناء حجم المستثنى بالنسبه للمستثنى منه حجمه كبير جدا. انت بتتكلم عن مصالح ضروريه وقطعيه وكليه، ما هي لازم تبقى مصالح ضروريه، امال انت هتعمل ايه يعني؟ يعني واحد كده طالع يهزر يعني؟ والاستحسان برضه يعني لا يعمل او لم يكن يعمل الا في ضوء ذلك، يعني انه مصالح ضخمه، مصالح مجتمع يعني، فهي لابد هتبقى كليه ولابد هتبقى قطعيه، ولابد قطعيه يعني ايه؟ يعني ان المصلحه دي متحققه بالفعل، مش مصلحه موهومه او يعني صاحبها فاهم انها المصلحه كده، لا، ده لابد من اختبار بقى يعتمد على الاستقراء ويعتمد على البرهنه يعني او البرهان، يعني مش حاجه كده زي ما بيقولوا خطابيه او اقناعيه، لا، ده مصلحه، يعني مصلحه حقيقي مؤكده. فده معنى كلام الغزالي، الاستثناء اللي هو عمله لكي يخرج من فكره التناقض اللي انت عايز تقولها عليه، يعني هو عملها على سبيل الاستثناء، لكن هو بيستثني ايه؟ بيستثني حاجه كبيره جدا. هذا الاستثناء لانه هو يعني مش عايز يتصادم يعني بانتسابه المذهبي، هو كان عنده جرأة يعني بالغة جدا ولا بيهمه يعني، إنما يعني حطها بطريقة يعني ما فيش داعي إنك أنت تزعج الناس إذا كنت تستطيع أن تحقق ما تريده دون إزعاج. هو ده اللي هو عمله يعني، ما فيش داعي إنك أنت تقرف الناس يعني. أنت عايز إيه؟ عايز اعتراف بالمصلحة؟ خلاص هعملها لك في الشروط يعني، زي ما احنا بنتكلم برضو عن الإجماع بهذه الطريقة اللي بيتكلموا عنها، كأنه يعني هي المسألة كلها في الشروط، انت بتعترف بي. لا يمكن طرح الإجماع، مستحيل، ما ينفعش. كل نظام قانوني في الدنيا له مسائله أو أسسه اللي هو بيجمع عليه، ما فيش كلام. لكن لما تيجي تعمل الشروط بحيث انك انت تفرغ هذا الأصل من مضمونه أو تكر عليه بالبطلان، يبقى أنت يعني بتعطي حاجة وترجع تاخدها تاني. فهو ده يعني هي دي. أنا عايز أنقل بقى على حاجة تانية. السؤال اللي بعد كده، ما الأهداف التي قصدتها مجلة الأحكام العدلية؟ الأول هي إيه مجلة الأحكام العدلية ومتى صدرت؟ ده تقريبا يعني أشهر قانون مدني عثماني صيغ على المذهب الحنفي، في موضوعات المعاملات المدنية والقضاء والإثبات، ثلاث حاجات كبار جدا، وأظن تقريبا هي في 2000 مادة أو أكثر بقليل يعني. صدرت طبعا سنة 1876، ولا أظن أن أحدا يستطيع تناول أي من القوانين المدنية العربية دون وعي بما قدمته مجلة الأحكام العدلية. الكلام ده مهم جدا. نعم، أي حد يريد أن يدرس أي قانون من القوانين المدنية العربية دون أن يلم بمكونات ومنهج ومبادئ مجلة الأحكام العدلية، كل القوانين المدنية العربية يعني. أنا بقول ده ليه؟ لأن طلاب الفقه الإسلامي يعتقدون أنفسهم معزولين تماما عما هو حادث في مجتمعاتهم. كل التطورات اللي جت حتى الآن، يعني حتى القانون المدني المصري الصادر 1948 والمعمول به من 1949، مبادئ مجلة الأحكام العدلية متضمنة فيه. اللي عايز يشوف مثلا القانون المدني الأردني أو القانون المدني الكويتي أو القانون المدني العراقي أو الليبي أو ما إلى ذلك، يعني كل هذه القوانين ترجع بشكل أو بآخر إلى مجلة الأحكام العدلية. مجلة الأحكام العدلية عمل قانوني راقي، رغم أنه يعني أهم عيب فيها الحقيقة، يعني بس عشان خاطر برضو ما فيش حاجة يعني أنها على مذهب واحد اللي هو المذهب إيه؟ المذهب الحنفي. هو دي مشكلتها، هو دي مشكلتها الأساسية. لكن مع هذا، رغم أنها بتشتغل بجناح واحد ولم تعمل كل الأجنحة الأخرى، لكن مع هذا اللي عايز يشوف مثلا المذكرات الإضاحية للقوانين التي ذكرتها لكم، هتلاقي كل مادة من مواد هذه القوانين متربعة فيها مادة المجلة. يعني المادة المدنية اللي موجودة في السوري والكويتي والعراقي والمصري والمعرفش ايه والايه والكلام ده كله، ده كنت بقى الاختصاص ما كانوش الدور اللي عمله السابقين وعملوا بيت المذاكرة. ما تعمل انت بقى، هم عملوا اللي قدروا يعملوا، اعمل انت. يعني على كل حال، اصل هو اي مذهب فيه الأحكام الموجودة في المذاهب الأخرى، يعني مذهب الحنفي لأنهم عايشين مع بعض في بيئة واحدة، فالآراء اللي موجودة في الشافعي آل الأمر إلى أن تكون موجودة، وهي شوية مسائل محدودة جدا هي اللي عملت الصراع غير المنطقي اللي موجود بين أتباع المذاهب. الرفع عند الرفع من الركوع وعند الركوع، مسائل شوية مسائل يعني الحقيقة ممكن جدا انها تبقى، يعني انا مش عايز اقول انها هامشية او ثانوية او اهميتها محدودة. تفضل. لا، انا اشتركت فيه. لا، ما انا هنا اصلا مش سهرايا دلوقتي، يعني احنا في حاجة محددة جدا، لكن ممكن نتكلم يعني عنه في ما هناك الكلام اللي انا قلته ينطبق عليه ايضا. ان لو شفت المذكرة الإضاحية للمشروع بتاع صوفي أبو طالب، أولا هو قائم على القانون المدني المصري قلبا وقالبا، يعني باستثناء حذف بعض المواد، استبعاد بعض الأشياء، بس يعني الحاجات اللي هي شائكة أحيانا، يعني مثلا ما بيتكلمش عنها كثير أو ما بيتكلمش عنها خالص، بيسيبها يعني. ها؟ يعني أنا كنت فاكر مثلا وهو بيتكلم على يعني مثلا فكرة المرتب مدى الحياة يعني، أو يعني بعض المسائل اللي هي يعني هو يعني طوحها أو تركها يعني، مش عايز يدخل في يعني تناقض مع الاجتهادات القائمة. إنما كل هذه المسائل يمكن جدا يعني تعاد صياغتها بشكل يجعلها لا تتناقض مع مقررات الفقه الإسلامي. إنما يعني على كل حال أنا عايز أقول إن مجلة الأحكام العدلية الحمد لله إنها قدرت استطاعت أن تمكن للفقه الإسلامي حتى فيما بعد الفترة الاستعمارية. يعني دي حاجات من الحاجات اللي هي المهمة جدا يعني. ولو فاكرين أنا قلت لكم في أول السنة إيه يعني أول اللقاءات بتاعتنا، أنا قلت لكم إن أنا بتكلم عن النظام القانوني الإسلامي، فقه وأصول قانون. فمجلة الأحكام العدلية قانون، في أحكام قضائية برضو إحنا اتكلمنا عنها، هي دي الزوايا أو الأضلاع اللي بتمثل يعني النظام القانوني الإسلامي الذي قلت لكم إنه كان الأساس الحقيقي في الحضارة الإسلامية وفي استمرار النظام السياسي والاجتماعي الإسلامي. فأنا بتكلم عن حاجة مخيفة الحقيقة، يعني حاجة مهمة جدا بالنسبة لكن المشكلة إن إحنا مش فاهمين ولا نتناول هذا الفقه بالشكل المحترم الذي ينبغي أن يقدر به. فإحنا عندنا مجلة الأحكام العدلية زيها زي أي حد بيشتغل كان في الوقت ده، يعني الكلام اللي هم قالوا لنا إن القانون مدني الفرنسي معرفش إيه والقانون الإنجليزي إيه وإنتوا إيه، أبدا ما حصلش. مجلة الأحكام العدلية بسهولة جدا اللجنة قعدت وراحت مطلعة ثلاث فروع قانونية على أعلى مستوى، الإثبات والقضاء والمعاملات المدنية، مسبوقة مع هذا بمقدمة فيها 100 مادة عبارة عن القواعد الفقهية الأساسية التي تحكم عمل القاضي في هذه المجالات جميعها. انتوا عارفين الشقاوة اللي موجودة في المقدمة دي ايه؟ مش ضروري بقى ان انا اقعد اعمل كل شوية تجديد. فاذا كان النص القانوني الموجود في المجلة لا يوفر كل التفصيلات، يبقى انت عندك قواعد القاضي يستطيع ان يلجأ الى حيلة في منتهى الذكاء والاتساق ايضا مع التاريخ الفقهي او مع النظام الفقهي. فاهمين ولا لا؟ مش شغل مبتدئين، لا مش شغل مبتدئين، شغل محترفين قانونيين على اعلى مستوى. انه جايب لك في الاول 100 قاعدة، هم 99 قاعدة الحقيقة يعني، بس 99 قاعدة كل قاعدة منهم يعني كل قاعدة منهم عالم كامل من التفكير ومن التاريخ ومن الانضباط القضائي ومن الذي لا أعتقد أن أي نظام قانوني في العالم في هذه الإمكانات. أنت عندك هنا إمكانات أن يعني عصب النظام كله موجود في 99 سطر أو 99 قاعدة. لكن ما معطلة. يعني إيه معطلة؟ يعني ما أنت ما فهمتش الكلام بقى يا أستاذ. لا لا لا ما أنتش فاهم. أنا بقول لك إن المجلة متضمنة في كل النظم المدنية الموجودة في العالم العربي. إيه بقى معطلة؟ من غيرها مش عايز اقول احنا كنا نبقى ايه يعني دكتور الاحكام اللي بيحكم بيها او القوانين اللي موجوده دلوقتي في معظم الدول العربيه اساسا اللي هو انا بتكلم عن القانون المدني والقانون المدني هو اصل النظام القانوني بالكامل وعصبه بالكامل يعني تجاري ومعرفش ايه وايه وايه واداري وبتاع كل ده اساسه في النظام المدني. المجله مع مرشد الحيران الاثنين عملوا لنا كوبري. الكوبري ده وصل لنا الاجتهادات الفقهيه التليده بالنظم المعاصره خدمه ما بعدها خدمه ما توهكش يعني خلاك تبقى قادر انك انت تكمل. فالفقه الاسلامي بيتنفس الان من خلال المجله في القوانين المدنيه العربيه كلها تقريبا. انا مش شايف اي حد يعني خارج على انا ماليش دعوه بالشمال الافريقي. بلاد الشمال الافريقي الحقيقه خدت يعني خط تطور اخر وانا ما عنديش دراسه يعني كافيه بي بي بي يعني بالتطورات اللي حصلت هناك يعني. لكن طبعا في الشغل اللي عمله واحد مستشرق اسمه ديسنتلانا 1906 عمل قانون مدني تونسي على المذهب المالكي. يعني هتلاقي مصطلحاته مختلفة يعني كده يعني يعني عايز شغل من أول وجديد عشان خاطر يعني نقدر نعمل حكم يعني زي اللي بقوله دلوقتي. أنا اشتغلت المرشد الحيران وألحقته يعني بالقوانين المدنية العربية. كل القوانين المدنية العربية راجع المرشد الحيران وراجع أكتر الحقيقة لمجلة الأحكام العدلية. يعني فضل مجلة الأحكام العدلية أكبر بكثير قوي من مرشد الحيران. عمل مخيف. فأنا أرجو أن كنتوا تقدروا بس عشان خاطر الوقت معارف يبقى الأهداف اللي قصدتها مجلة الأحكام العدلية ومتى صدرت وما خصائص منهجها في الصياغة. مواد طبعا فصول وأبواب والقواعد اللي هي الموجودة في البداية. نعم. خصائص منهجها في الصياغة. بين الموضوعات التي تناولتها بوجه العموم وأثرها في التطور التشريعي في البلاد العربية. تكلمنا عنها كتير مش كده؟ السؤال الخامس قبل الأخير ما الأهداف التي قصدها عودة عبد القادر عودة طبعا في التشريع الجنائي الإسلامي وما خصائص منهجه في الصياغة الفقهية. به اشرح نظريتين جنائيتين مما أورده في الجزء الأول من كتابه مع بيان فائدة كل منهما في تحديد سمات النظام الجنائي الإسلامي. هشرح حاجة يعني. النظرية اللي هي نظرية الشبهة تالي اتكلمت معاكم عنها مش كده ولا لا؟ طيب الشبهة اللي هي ايه؟ ترجع الى ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ادراء الحدود بالشبهات ولأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وفكرة القضية اللي احنا كنا بنتكلم عنها دلوقتي بتاعت الجزار، الراجل الجزار ومعاه السكينة وبتشخب دما واعترف وكل حاجة، لكن هو القاضي أحس بأن التقارير بتاع الناس اللي جايبها جايين له دول في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية لا يعتمد عليها أو فيها شبهة على الأقل. وطبعا أنتوا عارفين أن الشبهة ممكن تبقى في الدليل وتبقى في الجهة وتبقى في الفعل وتبقى في القصد، يعني أنواع كثيرة جدا. لكن هنا النظام الجنائي، في فرق بين نظام جنائي يدفع العقوبة بالشبهة ونظام آخر يعاقب الناس بالشبهة. النظام اللي يدفع الحدود أو العقوبات بالشبهة، ولأن يخطئ في العقوبة في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، ده نظام بيدور على المصلحة ويبحث عن المصالح الاجتماعية، مفيش بينه وبين المتهم عداوة ولا خصومة. ده نظام على أعلى مستوى من الرقي ويبحث عن المصلحة الاجتماعية دون أن يدخل في عداوة مع المتهم. المتهم بريء. نعم؟ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مش كده؟ إدراؤه. والتعبير جميل، ولأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوب. أنت يا سيدي اغلط في العفو بس ما تغلطش في العقوب. يعني لو أنت هتغلط هتغلط، اغلط في العفو وما تغلطش في العقوب، صح؟ فده اللي هو ده نظام سمح رقيق راقي. يبحث أنا مضطر أن أنا أعاقبك، يعني أنا مش أعاقبك إلا إذا اضطررت إلى ذلك اضطرارا. ولو اضطررت إلى العقوبة الأخف لا أنتقل عنها إلى العقوبة الأشد. فده نظام ليس بينه وبين المتهم خصومة. لما تيجي تتكلم عن كيفية مثلا معاملة السجين، أنا قلت لكم يعني أنه أبو يوسف من الأول بيتكلم على أنه ولا قيود ولا بتاع ولا حاجة، والقاضي أول ما يشوف الراجل المسجون ده صلح حاله عليه أن يخلي سبيله، يأكله ويشربه ياخد باله منه، يسمح له بزيارات، يسمح له بأنه حتى أهله يزوروه، يعني يختلي بزوجته في مكان آمن لا يطلع عليه أحد. هنا احنا ما عندناش، ما في يعني النظام ده ما عندوش مشكلة مع المتهم، لكن أنا غصب عني هتحفظ عليه، يعني في أحوال الضرورة القصوى يعني. فده النظريات اللي عملها نظرية النص على الجريمة والعقوبة، يعني طبقا لتعريف المواردي للجريمة بأنها الجرائم محظو، ده عبارة المواردي وهو ارتضى هذا التعريف، محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير أو قصاص. يعني لابد من، انت ما تقدرش تعاقب على المباح، واحد بيتكلم اي حاجة يعني رأيه مثلا ما ينفع انك تعاقبه على هذا الرأي. فهنا دي جريمة، يعني النص لا جريمة ولا عقوبة الا بالنص، دي برضو من النظريات اللي هي موجود. احنا مش بندور على ان احنا يعني النظام ده ما بيدورش على ان هو يتشفى او يعاقب او لا، ده نظام يعني يبحث عن المصلحة الاجتماعية ويعاقب في حدودها، يعني باعتبار ان العقوبة وسيلة من وسائل الحفاظ على المصالح الاجتماعية اللي اتكلم عنها الغزالي وقال انها الدين والنفس والعرض والعقل والمال، هي دي بس. يعني احنا مش مضطرين، يعني مش عايزين ان احنا نعاقبه خلاص، يعني ما انا بقول اللي هي لا جريمة ولا عقوبة الا بنص. إلا بنص يعني. هو جايب كتير قوي يعني، انا بس بس انت هتحتاج انك انت يعني تشوف الكتاب عشان تعمل لنفسك يعني ما يمكن ان يكون يعني اجابه نموذجيه يعني. في حاجه برضو مهمه قوي مش عارف هبقى الان لو ما قلتلكوش يعني، سؤال برضو السؤال الاخير، ما خصائص منهج المقارنه المعتمد عليه في كتاب مصادر الحق للسنهوري؟ اشرح ذلك بالنظر إلى إحدى النظريات التي تناولها هذا الكتاب، نظرية واحدة يعني، مع بيان مدى سلامة التعبير عن الفقه الإسلامي في هذه النظرية. واتكلم عن حاجات كثيرة قوي، لكن الكتاب يعني انحصر أخيرا في أحد أوجه مصادر الحق، يعني مصادر الالتزام، ودايما مصادر الالتزام تمثل عصب النظام القانوني المدني. الخمس مصادر للالتزام كلها يعني تصلح أن تكون نظرية من النظريات. طبعا أول حاجة اللي هي العقد، ثانيا الضمان، هو بيتكلم عنها او التعبير يعني عن ده في هو الفقه الاسلامي بيتكلم عن ضمان التعدي او ضمان العدوان او ضمان التعديات او ضمان الاخطاء، يعني المسؤوليه عن الاخطاء او عن التعديات. فدي نظريه هو بيتكلم عنها، لكن انا اعتقد انه يعني لم يحالفه التوفيق في الحديث عن الجانب الثاني. يعني اتكلم هو عن الاثراء بلا سبب، بلا سبب، إما يعني وفاء غير المستحق، لا يعني وفاء غير المستحق، يعني مثلا أنا افترضت تصورت إن علي دين لك فدفعته لك وطلع إن أنا ما عليش لك ولا حاجة يعني، أو إنه يعني دي ان هو ركز جدا على نظرية العقد، واتكلم عن نظريات كثيرة جدا يعني ضمن نظرية العقد، مثلا نظرية الرضا. حاجات كتير بقى ضدها يعني الإكراه، فقد الأهلية، نقص الأهلية، أظن الحاجات دي كلها مفروض أن كنتوا تبقوا عارفينها يعني. أنت هتشوف كتاب مصادر الحق وهو بيعمل المقارنة دايما، هو بيجيب ما في الفقه الغربي وما في الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة، أقول تاني الفقه الغربي بقى الفرنسي والألماني والإنجليزي وبعدين ينتقل إلى الفقه الإسلامي، وفي بعض الأحيان يتكلف بعض النقص في الفقه الإسلامي الذي يريد. أنا طبعا يعني إعجابي بالسنهوري لا حدود له، لكن في الوقت نفسه هذا لا يمنعني من أني أقرأه قراءة دقيقة أو قراءة نقدية، أيضا هي قراءة نقدية في كل الأحوال، ما فيش كلام يعني، ما فيش حد يعني على رأسه ريش، لأن إحنا بنقرأ بدماغنا إحنا مش بدماغه هو يعني، كل واحد فينا بيقرأ أي حاجة بدماغه هو، مش بدماغ اللي بيقول أو اللي بيكتب أو اللي بيألف، لا أنت بتقرأ بدماغك أنت، ليه هو بيقول كده وإيه المشكلة اللي وقع فيها يعني كده. فأنت هتلاقي نظريات كتيرة جدا موجودة في مصادر الحق في الفقه الإسلامي، النظريات كتيرة جدا وكلها الفقه الإسلامي شغلها، يعني ما فيش ولا نظرية ولا واحدة في الفقه الغربي ملهاش مقابل في الفقه الإسلامي. عايزين إيه تاني؟ عايزين أكل بقى ولا بحلقة؟ ها؟ كل النظريات الموجودة الفقه الإسلامي يا إما مع يا إما ضد. لكن مشكلة عبد الرزاق السنوري إنه أحيانا، يعني طبعا إحنا بنتكلم عن إنه مثلا فترة من 50 سنة أو 60 سنة مثلا، يعني الدراسات الفقهية لم تكن قد حققت ما حققته الآن، في تطور لابد إن إحنا يعني نقول، يعني في نوع من الوعي بالفقه الإسلامي على نحو أكثر بكثير جدا مما كان عليه الحال في فترة عبد الرزاق السنوري. فهو عنده مشكلة إنه في بعض الأحيان يعني كأنه يريد أن يقعد يعني بالفقه الإسلامي في بعض الجزئيات من أجل أن يؤكد أننا نستطيع أن نستكمل بعض هذا النقص بالرجوع إلى منتجات الفقه الغربي. أنا ما عنديش مشكلة إنه لو في نقص حقيقي نجيبه من أي حد، ما عندناش مشكلة. بس طب لما ما يبقاش فيه نقص يعني لماذا يعني أفترض النقص؟ أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى الله، يعني أرجو أن أكون يعني قد ساعدتكم على فهم بعض مغاليق الفقه الإسلامي. نعم ماله مقولات مصر وقدراتها أو مثلا معيار المعرف، أخذ القضية وبعدين رأي المالكية وبعدين رأي في القضية ولا أجيب رأي. أهم حاجة المبدأ الذي عبرت عنه القضية، وأنا عايز اختصار، مش عايز الكلام الكتير اللي هو نقل ودشت ورص كلام، اتعودوا على اللغة المحكمة والمنضبطة. الكلام اللي هو بقى رغي وإنشاء ده ليس من الفقه. الفقه يعني هو الموضوع انك انت بتلخص القضية، تلخيص القضية، المبدأ الذي عبرت عنه القضية، أهمية هذا المبدأ إذا كان مستند إلى المذهب المالكي أو ليس مستند، هل هو جديد يعني أتى بجديد، يعني الحكم أتى بجديد أو أنه يعني متضمن في. لكن أنا أريد أن أؤكد على شيء واحد، هو أن تكون أن يكون الموضوع الذي أتيت به قضية وليس مجرد فتوى أو مسألة فقهية، قضية هتلف لما تتعب جدا لكن هتتعلم. المشقة ليست مقصودة لكن المقصود هو التعليم. خليهم من المعيار المعرف، خليهم من، بس أنا شايف إن أولاة مصر وقضاتها أوضح، يعني أوضح شوية. فأنت خد اتنين، خد من هنا اتنين ومن هنا اتنين وكده، يعني ممكن وكيع يعني إذا حبيته كمان. أدب القاضي يعني يبقى عشان خاطر نبقى عرفنا الفقه، اتكلمنا فقه واتكلمنا قضاء واتكلمنا قانون مجلة الأحكام العدلية تشريع، هو ده بقى اللي انتوا هتدوروا فيه طول ال دي الساقيه اللي هتشتغلوا فيها. دكتور معلش عشان تكون حاجه دي نخلي البحث 5 قضايا يا عم شكل شكل شكل، هو لازم من المعيار المعرف، لازم على الاقل 2 أو 3. دي اخر محاضرة. نعم دي اخر محاضرة ان شاء الله. تسلم حضرتك الافات. لو احتجتوا حاجة يعني كلموني وانا اجيب لكم. ربنا يسلمك. السؤال بس يعني يعني هل هو يعني انت هنا هترجع للمذاهب الفقهية وتشوف وتشوف يعني افرض ان هو قال لك مفيش مسؤولية تقصيرية. لا يا حبيبي عيب. ده الكتب الفقه بتقول عندنا كتب في الضمانات لا اول لها ولا اخر. ماشي زي بعض حلوة.